الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لو كان عرضا قريبا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذه الآيات 42 و43 و44 و44 43 و44 و45 من سورة التوبة. وهي من أوائل الآيات إبرازا، من أول الآيات في هذه السورة المباركة إبرازا لأحوال المنافقين. من أول السورة إلى هذا المقام الكريم من كتاب الله بين الله عز وجل كيف تكون معاملة المشركين من جميع ألوانهم وأجناسهم في الحرب والسلم. كيف تكون من أول السورة إلى هذا المقام تحدث عن أحوال المشركين ومعاملاتهم في الحرب والسلم، وعن أحوال اليهود والنصارى، عن أهل الكتاب في أي قطر أو صقع كانوا كيف يعاملهم في الحرب والسلم، كيف يعامل أهل الكتاب في الحرب والسلم. ومن هنا بدأ الكلام عن معاملة المنافقين في جميع أحوالهم، لكنه بدأ ببيان أسرارهم وكشف مخازيهم وفضح نواياهم وإعلان بما يتربصون به في سرهم ونجواهم وخاصتهم وعامته المنافقين من أول هذا المقام. يعني هذا المقام هو أول مقام إلى آخر السورة. بدأ من هنا بقوله: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعك، وما ذكر المنافقين، إنما ذكر الآيات الثلاث اللي قبل هذا المقام أو الأربع الآيات. الآية الأولى منها قال: يا أيها الذين آمنوا، طبعا هذا خطاب للمؤمنين ما هو للمنافقين، ما لكم إذا قيل لكم، فعاتبهم، عاتب المتثاقلين، ما تخلفوا عن رسول الله، تباطؤوا وتثاقلوا في الخروج، فعاتبهم عتابين، عتاب لين أول الضرب، وعتاب أشد منه في نفس الآية. قال: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتخذوا. هذا طبعا نوع من العتاب اللطيف ولفت الانتباه إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون حذرا متنبها فاطنا من حبائل الشيطان. الآية اللي وراها مباشرة تهديد للمنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله وجاءوا يحلفون بالله له أنهم ما خرجوا إلا يعني ما تخلفوا إلا من عذر وكذبوا على الله وعلى رسوله، وبين لهم أنه ستتاح لهم فرصة، يا هؤلاء المتخلفون ستتاح لكم فرصة يعني بعد محمد، بس ما قال في الآية بعد محمد، لكن العالم الداني والقاصي أن النبي لم يخرج بعد غزوة تبوك لحرب، لا لحرب مشركين ولا لحرب يهود ولا نصارى ولا لحرب مرتدين، بل كانت آخر غزوة غزاها رسول الله هي غزوة تبوك. فإذا قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء الله عز وجل قدير، هذا طبعا يعني ضرب عنيف على المنافقين، وإن لم يوجه الخطاب لهم تماما من كل وجه. بعدين يأس أعداء الله المعلنين والمتسترين، يأسهم اللي قلوبهم بها مرض نفاق، واللي قلوبهم بها كفر، اللي قلوبهم بها نفاق، والذين يتظاهرون بالكفر من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، بين لهم أن محمدا منصور لا محالة، وأن دين الله عال عزيز لا محالة، وأن كلمة الله هي العليا لا محالة، وقد جعل الله وقضى وقرر أن كلمة المشركين هي السفلى في جميع الدهور والأيام. وذكر إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. ثم بين أو دعا إلى النفير العام، يعني حالة من حالات الحرب النفير العام، قال انفروا خفافا وثقالا وجاهلوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم. يعني طبعا أنتم أيها المؤمنون الذين تسارعون إلى طاعة ولي أمر المسلمين، سواء كان الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان الداعي أحد أولياء أمور المسلمين بعد رسول الله إلى يوم القيامة، أنتم على خير كبير وفضل عظيم إذا سرعتم خفافا وثقالا لإعلاء كلمة الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأبذل الجهد وكل ما تطيقون من نفس ونفيس ومال وولد في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا خير لكم، لأن ما في شك أن لا يوجد عمل في الدنيا بعد الإسلام يعدل الجهاد في سبيل الله. حتى سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، بل دلني على عمل يعني عمل صالح يساوي الجهاد، قال لا أجده. فلما ولى ناداه قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ يعني هل تستطيع بمجرد ما يخرج المجاهد من بيته للرحلة في سبيل الله والجهاد سبيل الله هو يخرج من هنا وانت تدخل المسجد فتصلي لا تنام ليلك أبدا وأنت تصلي ونهارك صائم لا تفطر أبدا؟ قال لا أجد. يعني ما قال له إن ما في عمل إن كنت تقدر هذا ربما يعد الجهاد أن تدخل مسجدك فلا تفطر وتدخل وتصوم فلا تفطر فلا تفطر. طبقا من يستطيع ذلك؟ من يستطيع طول الليل صايم قايم وطول النهار صايم؟ هذا ينحل العظم واللحم والشعر والعصب، ما يطيق أحد، الجهاد يكاد يكون أيسر منه. فقال انفقوا ذلكم. وطبعا يعني الآيات الجهاد وأحاديث الجهاد كثيرة جدا لا حد لها ولا حصر، ببيان فضل المجاهدين في سبيل الله. يعني النبي يقول عصر من الله عد للمجاهد 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعد المجاهد لا يجرح أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب يعني يجري وجرح وجرح يسعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولا في واحد يتمنى اني يعود بعد ما يموت غير الكفار. طبعا الكفار يتمنون ويعودون عشان يؤمنوا. ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقولون يا مالك ليقطع علينا ربك، ويبين ربنا انهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ولكن المجاهد عندما يرى فضل الجهاد، عندما يلقى الله، عندما يلقى الله ويرى ما اعد الله للمجاهدين ليجعلهم في قبل القيامة قبل الآخرة أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قبل ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما يشوف هذا الفضل يقول يا ليتني أرجع عشان أقتل مرة أخرى في سبيل الله. يذوق حلاوة الموت في سبيل الله. ولجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله بن عبد الله رحمه رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وأهل بيته، يقول يا جابر هل تدري ماذا قيل لأبيك؟ يعني ما تشهد روحك. قال الله ورسوله أعلم. قال إن الله قال لأبيك أو كلمه كفاحا، قال تمنى تعطى. قال يا رب أتمنى أن تعيد أن أعود فأقتل في سبيلك، ثم أعود فأقتل في سبيلك، ثم أعود فأقتل في سبيلك. قال سبق القول أنهم إليها لا يرجعون. يعني تالي يقول ما ودي يقتل مرة ويقتل ثلاث مرات، يرجع للدنيا ويقتل في سبيل الله، ويرجع للدنيا ويقتل في ما يرجع للدنيا عشان يتمتع بزوجاته وأهله وماله وحلاله، يرجع ليقتل مرة أخرى في سبيل الله عز وجل. يعني هذا عظيم الدرجة لله. ولذلك لما جاء واحد بناقة مخطومة النبي قال هذه ناقة مخطومة، قال لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. يقول صلى السلام لك ربنا يقول ذلك خير لكم من كنت خير كثير، ما هو ما له حد ولا قدر. ثم بعدها بدأ يتحدث عن المنافقين، وبدأ بقوله وطبعا سيقول لنا ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومن كل خزي من خزي من خزيهم المستور. كشفه الله عز وجل في من هذا المقام إلى آخر السورة، من أول المقام هذا هذه الآية الثانية والأربعون إلى آخر السورة كلها في فضائح المنافقين، مع آيات تتخللها في قصة تبوك وغيره، في قصة تبوك وغيره، ورضى الله عن رسوله وأصحابه والمؤمنين والتوبة عليهم. هذه كل ثنايا الحديث، والباقي كله عن المنافقين. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. يعني أمن الآية هذه، الآية دي ما هي 42 إلى الآية 64، هذه الآية 42 من سورة التوبة إلى الآية 64، هذه الآية 42 إلى الآية 64، وكلها يقول منهم ويبين عوراتهم ويكشف سوآتهم ويفضح ويبين خزيهم ويكشف سترهم، إلى أن هناك قال في الآية 64 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. شوف كل، لأن ما هو لازم إنك تقول للكافر يا كافر عشان ترضي نفسك. يعني ما هو لازم إنك تجابه الكافر تقول له يا كافر أسلم، ما هو لازم أن تحدثه عن عورات الكفر ومصالح الإسلام والمسلمين. إذا جئت تدعو إلى الله ما هو لازم تجابه الذي تدعوه بسوآته وبلاياه، لأن قد ينفر منك ولا يسمع لك كلاما. لكن لما تبدأ تحذر بطريقة كريمة لطيفة، يمكن المنافق اللي انت بتكلمه ده وعارف انه منافق يقول اتوب الى الله اللحظة قبل ما اقوم من مقامي. يعني طريقة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والقول الطيب يبدأ من هنا من الآية 42 الى الآية 64، وانا قال لهم انتم منافقون. لكن وش يقول هنا؟ يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. طبعا فضايح، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم يبين الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة لسيد أنبيائه وخير أوليائه وأكرم أصفيائه وأعلى خلقه على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ يعني عشان يعتب عتاب لطيف؟ ليش تأذن لهؤلاء المنافقين لما جوا يعتذرون ويستأذنون بعدم الخروج معك؟ لأنه لما قالوا حلفوا صدقهم، لا يعلم الغيب ولم يعلمه ربه بالغيب في هذا الموضوع، فهو صدقهم صدقهم وخلهم يقعدون صدقهم وخلهم يقعدون. فربنا يقول له بعد ما لما سأل يقول وسيحلفون لو استطعنا لخرجنا معكم، ربنا يقول يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون، ثم يقول عفى الله عنك. وطبعا هذا أسلوب من أجل أساليب البلاغة على عادات العرب في جاهليتهم وإسلامهم، أنهم إذا كلموا العظيم الشان العظيم الشان الكبير المبجل المكرم قبل ما يكلمه بأي كلام يقول له عفى الله عنك. ولا يزال هذا الأسلوب ساريا في المجتمعات التي تعرف دين الإسلام إلى الآن. إذا جلس مع الملك مثلا قال عفى الله عنك، إذا جلس مع شيخ مثلا له منزلته قال عفى الله عنك قبل ما يكلم، إذا جلس مع واحد يعني مسؤول في درجة يقول عفى الله عنك قبل ما يكلمه، قبل ما يكلمه يقول عفى الله عنك، كأنه يعتذر من أن يناله أذى بسببه، عفى الله عنك. وطبعا قلت لك إن هذا لا يزال إلى اليوم أسلوب يسلكه ويستعمله الذين يكرمون العباد الصالحين اللي هم أعلى منهم منزل. والله تبارك وتعالى هو خالق الخلق، هو رب محمد وسيد محمد والمرسل لمحمد والذي عظم شأن محمد وكرم شأن محمد وفضله على العالمين، حيث يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وكل أهل العلم مطبقون على أن البعض هذا المرفوع درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق الشاعر اللي يقول يا سماء ما طاولتها سماء كيف تبقى رقيك الأنبياء، ويا سماء ما طاولتها سماء. ويوم القيامة يوم القيامة يفزع الناس لطلب الشفاعة لا إلا ما يطلبون إلا من محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع للأولين والآخرين وهو المقام المحمود، حتى يفرح به إبراهيم عليه السلام في ذلك اليوم العظيم. كل نبي من الأنبياء إذا جاء عند يا رب نفسي يا رب نفسي يا رب نفسي يا بالسلامة، إلا محمد يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي صلوات الله وسلامه عليه. فيبدأ يقول ومنهم كذا، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول هو أذن، ومنهم من يقول كذا ومنهم كذا، حتى قال في الآية 64 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم يعني عاتبتهم على ما قالوا ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة منكم كانوا إلى آخر. هنا بدأ يقول بدأ في فضيحتهم يعد بعد ما بين كيف نعامل معاملة المشركين كما قلت في أول الدرس ومعاملة أهل الكتاب، بدأ بالكلام على معاملة المنافقين. ونبي قبل السورة دي ما كان يعلم كل المنافقين، ما كان يعلم كل المنافقين، حتى أعلم الله عز وجل في آفي هذه السنة اللي هي السنة 9 من الهجرة، ونزلت هذه السورة تحدد معالمهم، نزلت سورة التوبة حتى تحدد معالمهم بفضح نواياهم. لو واحد منهم تكلم عمرة كلمة يقولها ربنا في الأيصال يعلم الله بها نبيه، لو واحد منهم تكلم مع صديق له من المنافقين وطبعا كانوا عصابتين متصادقتين اليهود والمنافقون. اليهود اتخذوا المنافقين مطايا له. اليهود لأنه ما يقدرون يجبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود ما يقدرون يجبهون النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جبنهم ورعدادهم وكانهم رعادين. ولكن للمنافقين باعتبارهم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد يغتر بهم الكثير من المسلمين. المسلمين أنا يعني الواقع، ليش الله جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت كل المشركين والكفار؟ المشركين المعلنين للكفر المظهرين للعداوة أخف على المسلمين من الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، لأن هذا اللي يستبطن كده ويدخل في مجامعك في مجامعكم ويجلس بينكم ويقول لا إله، وقد يدعي الدين ويدعي الورع ويدعي التقوى ويدعي الصلاة. عبد الله بن أبي قلت لك رأس المنافقين يقوم كل جمعة ويخطب بعد الجمعة يذكر الناس بالله ورسوله، وهو أعدى أعداء الله ورسوله. وعبد الله اليهودي ابن سبا الحميري لما جاء من اليمن لحية وصل الصدر لنزل على سرته ويترصص في المدينة، عندما وصل ما قدر يصلها في عهد عمر. عبد الله ابن سبا ما قدر يصل المدينة في عهد عمر، لأن عمر لماح يعني يعني يعني بسرعة يكشف مثل هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر، إن يكن في أمتي محدث فمنهم عمر. هذه صحيح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي عهد ما استطاع اليهود أن يتجرؤوا للوصول إلى المدينة لتخريبها، يعني ما يظهرون التخريب بعدما نفاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلف اليهود في المدينة يهودي، وأدناهم صار في خيبر، أدناهم في خيبر وبعدين جاء عمر وأجلاهم إلى إلى إلى درعة إلى أذرعات وراء بلاد الشام، طلعوا من جزيرة العرب. لأن النبي عند في وفاة صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت كان يوصي بثلاث، يقول الصلاة، النبي في نزعة المغزى، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالصلاة ويوصي بالموال اللي تحت أيدي المسلمين أحسنوا إليهم. يعني إذا كان عندك خادم حتى الزوجة العيال الصغار اللي تحت احسن إليهم بقدر ما تطيق. الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان يقول أيضا لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ويقول أخرجوا الكفار من جزيرة العرب. هذه كلها من آخر ما وصى به رسول الله. وقبل ما يموت بخمسة أيام يقول لا تتخذوا قبري مسجدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا قبل أن يموت بخمسة أيام. وفي الحديث يقول يحذر ما صنعوا، حد ما صنع اليهود والنصارى حتى لا يتقوا الناس وقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد يدعونهم ويطوفون حولهم ويتضرعون بهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم في السراء والضراء كأنهم آلهة، كأنهم إله السماوات والأرض، كان على أنهم آلهة، ويسمونهم أولياء، يسمونهم أولياء ويدعونهم ويستغيثون بهم وينذرونهم ويذبحون لهم ويتقربون إليهم ويطوفون حول قبورهم ويقول يا سيدي سوي لي كذا سوي لي كذا. وبعضهم يجرف يقول العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عيب. يعني كأن الميت اللي في القبر هذا المجحوش هذا المدحور في قبره يبي يعرف اللي في قلبك ويقضي لك حاجتك. يقول العارف لا يعرف، ووقف عند باب القبر العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عين. يا أخي ربك رب السماوات والأرض يقول ادعو عالم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه خافية، يقول ادعوني أستجب لكم، ما قال لك يكفيه. وليك بعض الناس يذكر في أثر عمر إن قال علمه بحال يغنى عن سادة، غير صحيح. ان جبريل لما رموا ابراهيم بالمنجريك الى النار وان سالوا جبريل هل قاعد قال اما اليك فلا قال تسال ربك قال هذا كذب على ابراهيم قال علمه بحاله يغنى عن سؤاله علمه بحاله وربنا يفرح بالسائل اذا سال ان الله يفرح للعبد اذا ساله وضرع اليه وقال يا رب اعطيني كذا يا رب سوي لي كذا الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب الله يغضب ان تركت سؤاله لانه يحب السائلين اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان الله فضح المنافقين في هذه السوره حتى سماها بعض العلماء الفاضحه هي اسمها التوبه لا شك لان الله كان فيها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين طبعا اسماء السور كالصحابه يغذون اسم من اسماء السوره من توفيق الله لهم كلمه موجوده في السوره وهي من ابرز اياتها ويحطونها اسم للسوره وكانوا يقولون السوره التي تذكر فيها البقره الفاتحه تسمى الكافيه وتسمى الشافيه وتسمى ام القران تسمى السبع المثاني تسمى الحمد هذه اسماءها سماها النبي محمد عليه الصلاه والسلام البقره السوره التي تذكر فيها البقره السورة التي يذكر فيها آل عمران السورة التي يذكر فيها النساء يعني أحكام النساء ومواريث النساء السورة التي تذكر فيها المائدة السورة التي تذكر فيها الأنعام السورة على كلمة الأعراف وعلى الأعراف الرجال السورة التي تذكر فيها الأعراف معني فيها آيات عظام كبار لكن يختاروا اسما يعني من أبرز ما يرزق ويحطوا اسم له اسم للسورة اسم للسورة سموا السورة براءة لأنها بدأت بقوله براءة من الله ورسوله وسمي سورة التوبة لأن الله تاب فيها على النبي والذين والمهاجرون الذين تبعوا في ساعة العسر وبعض العلماء يسميها الفاضحة وبعض العلماء يسميها المخزية لأنها أخذت المنافقين وفضحت المنافقين وكشفت أسرارهم ومنهم الذين يؤذون به يقولون كل واحد يقول حتى الأقرع الجد بن حابس نقرأ آياتها الكثيرة ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني هذا وهو من عتاة المنافقين يقول الله يا نبي الله لما جي سافر النبي لتبوك ويطلبهم للخروج يقول له يا نبي الله أنا ترى ذلي عن مقدر أنا رجال إذا شفت الحريم أجن ما أصبر على النسوان إن شفتهم فأنا إذا رحت بلاد الروم وشفت نساء الروم أبنهاب اللي هناك وعمل لك فتنة هناك على النساء وهو ما يمكن ما بحتها للنساء ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني يعني لا تخليني اروح لهناك لبلاد الفتنه هناك يشوف نسوان الروم الجميلات واذلي الا في الفتنه سقطوا اللي وقع فيها اكبر من فتنه بالنساء نفاق وكفر بالله ورسوله اشد من كون ينظر لوجه امراه لا تحل له ستاتي قريبا ان شاء الله هذا منه فيقول هنا لو كان يبين هنا في الايه من هنا وانت ماشي يكفي في استارهم ويبرز عوراتهم وكل كلمة تفوهوا بها في بيوتهم أو مع اليهود أو حتى قد يخطر على بال الواحد منهم في نفسه ما قالوا لأحد يخطر على باله شيء ما قالوا لأحد الله يعلم نبيه به ثم بدأ الله يعلم نبيه يقول ولو في سورة محمد عليه السلام ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وبعدين علمه وعلم رسول الله رجلا واحدا من أمته بأسماء المنافقين الرسول ما علم كل الصحابة بأسماء المنافقين لأن لو علم ربما تكون فتنة كبيرة طبعا كانوا يقولوا للنبي مثلا ليه ما تقتل هذا عبد الله بن أبي فمن السياسة الشرعية لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لما يقولوا لي لما لا تقول لو قتلته لقال الناس محمد يقتل أصحابه كثير من الناس ما يعرفون إنه منافق يحسبون إنه ما دام داعي مثل عبد الله بن سبأ اللي قلت لك جاء في عهد عمر وبدأ يطعن ما جاء في عهد عمر وإنما جاء وعمر كما قلت لك موفق ملهم يعني هو جالس في المسجد مع الصحابة وسارية بن زويم في بلاد الفرس يحارب والجيش حق سارية، كأن الله كشف له جالس ويطلع من لسانه بدون ما يشعر الناس: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. هو جالس، هو شايف جبله، هو لكن ينطق الله من حيث لا يدري: يا سارية الجبل. وسارية يسمع صوت عمر وهو يتكلم في مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبلغه الله، وينظر إلى الجبل ويتحرز إليه وينجيه الله من جيش من جيش عظيم كاد يفتك بالمسلمين جميعا، وينجيهم بكلمة يسمعها الله من مسجد النبي إلى بلاد فارس. عمر رضي الله عنه. لكن المجوس الله يلعنهم قلوبهم وما وجدوا حيلة للمناظرة. احنا نعجب الآن في أيامنا هذه يجي الناس يقول: يا أخي ليش أنتم ما تنظرون اللي ما هم على مذهبكم يا أهل السنة؟ نسوي لهم، نظروهم، ترى المناظرة زينة. يا خفاف القلوب، هو احنا لو ناظرناهم يبي يدخلون دنة، هو لو ناظرناهم نبي نأثر عليهم. هم رضعوا الشر في قلوبهم، أرضعتهم أمهاتهم يا مولدهم. لا تظن اليهودي بسهولة يطلع ويخلي دين اليهود، النصراني قد يخرج، لكن ولا وأهل الأهواء، أهل الأهواء الذين يحاربون سنة النبي محمد، لو قطع الواحد منهم قطعة قطعة ما ترك مذهبه الذي هو عليه. يقول رحمة تناظر اليهود والنصارى، القرآن مملوء بمناظرة اليهود والنصارى، اقروا عليهم القرآن، ما تحتاج لمناظرة. لكنهم يقولوا خطوة خطوة خطوة خطوة، حتى احنا نروح لهم ولا يجونا، حتى نروح لهم احنا ولا يرجونا ولا يجونهم. يبونا احنا نترك ديننا ونمسك على دينهم. هم لعنهم الله ولعن أتباعهم وأنصارهم ومن دعا بدعوتهم. فربنا يقول هنا فيهم: لو يبين نفوسهم الخسيسة الخبيثة، يبين نفوسهم الخسيسة الخبيثة، وأنهم ما هم عندهم علو همة. علو الهمة إنما تكون في من رضع ألبان الإسلام، في من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا صاحب الهمة العالية. أما ويبحث عن الدرجة العالية الرفيعة، يبحث عن الدرجة العالية الرفيعة. ومثل ما قلت لك عن النابغة الجعدي لما تكلم قدام النبي بقصيدة عليه السلام ويقول: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، أو مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، يبي فوق السماء. فقال له النبي عليه السلام: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ إذا بلغت السماء أنت جدك وجدودك، بلغت السماء وش تبي بعد السماء؟ قال: الجنة يا رسول الله، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: الجنة. قال: إن شاء الله. ومنحه بردته فيما جاء به من الخبر. وطبعا اللي أعلم أن النبي منح البردة هو النبي الجعدي، أما كعب بن زهير يقول الشعراء وغيرهم أن النبي منح بردته، ولا أعلم لذلك خبرا صحيحا، إنما الخبر اللي فيه نوع من التبوت أن النبي منح البردة لما سمع قصيدة النابغة الجعدي اللي يقول هذه، لما قال فيها: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، أو مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال: إلى أين المظهر؟ قال: إلى الجنة. قال: إن شاء الله. لا فضفوك، ومنحه بردته صلى الله عليه وسلم. المنافقين وش منزلته؟ شوف يقول: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوا. يعني همتهم رذيلة، رديئة، دنيئة، دنيئة، كل همهم الغنيمة السهلة الباردة اللي لا فيها حرب ولا ضرب. فيه غنيمة سهلة يطرون لها، في شيء ما في حرب يجونك يركضون، لكن سفر بعيد لا ما يروحون، غنيمة بعد قتال ما يبون، لا يبون غنيمة بعد قتال ولا يبون سفر طويل تشد له الرحال، إنما يريدون لو كان عرضا قريبا. العرض الشيء الزائل، النعيم الزائل، النعيم الفاني، الحطام الذي لا يدوم. لو كان شيئا من حطام الدنيا الفانية لطاروا إليه طيران. لو كان عرضا قريبا يعني سهلا، ينال بسهولة. لو كانت الغنيمة غنيمة سهلة باليد يحصلونها بدون سفر، وسفرا قاصدا، السفر القاصد يعني القريب، السفر القاصد يعني السفر القريب اللي ما يحتاج لارتحالات ونزول وخروج وقيام وقعود وليل ونهار. لكن هذه 700 كيلو تحتاج لمراحل طويلة، تحتاج لأيام طويلة شد وشد ونزول، والوقت وقت شدة حر، شدة قيض، عسر في المال وعسر في النفقة وعسر في الآلات، آلات الحرب، عسر في كل شيء، عسر في كل شيء. ولذلك ما هم جايينك، لأن مهمتهم ما هي متعلقة بمعالي الأمور، وإنما يتعلقون بسفاسف الأمور وملاءتك. ولذلك يقول: سمعت أن، نسيت اسم الرجل، أحد حلا أكثم بن صيفي، أكثم بن صيفي كان من حكماء العرب، كان من حكماء العرب من في المشركين في الكفار. فلما سمع أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء المدينة أرسل إليه بنيه، قال لهم: اذهبوا إلى هذا الرجل واسمعوا ما يقول وأتوني به، أتوني بخبره. أكثم بن صيف أحد حكماء العرب وشعرائه. فلما جاء بنوه إلى النبي محمد قالوا: يا محمد، ما أنت ومن أنت؟ قالوا: يا محمد، ما أنت ومن أنت؟ عرفوا صحاء دول في الذؤابة، علم النبي لما قالوا ما أنت إني يسألون عن صفة، ولما يقولوا من أنت يسألون عن نسبه، لأن من للسؤال العاقل وما لغير العاقل. العربي يستعملون هكذا، العرب يستعملون ما لغير العاقل عادة ومن للعاقل. فإذا قالوا ما أنت يسألون عن صفته، وإذا قالوا من أنت يسألون عن ذاته ونسبه. فقال: أما ما أنا، فيما يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم، أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. هذا جواب له. قالوا: ما أنت ومن أنت؟ قال: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. طبعا لو واحد من هل يتفخفخون بالأنساب ويبي يلاقي نسب أعلى من نسب محمد، كان يقول لهم: محمد بن عبد الأشاوس، واع من أول واحد إلى آخر واحد، من واحد من الأشاوس إلى واحد من الأشاوس. كان يقول: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، كل واحد له تاريخ، ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان أبا، ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. ما قال لهم هالكلام ده، لكن قال: أنا محمد بن عبد الله. قالوا: ما معك من القرآن؟ اقرأ علينا بعض ما معك من القرآن، ما يأمرك الله به. قال: إن الله، قرأ: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما زد عليها ولا آية من القرآن. هذه وصية اللي قالها لهم لما قالوا: ما يأمرك به إلا الله. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن، هذه ثلاثة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يأمر بثلاثة وينهى عن ثلاثة: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلما جاءوا إلى أبيهم قال لهم: ماذا رأيتم؟ قالوا: سألناه عن صفته فأخبر أنه رسول الله، وسألناه عن اسمه فقال هو محمد بن عبد الله، لم يرفع نسبه، ما جاء ما قرأ النسب كله، وعن ما يأمره الله به فقرأ علينا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: يا بني، يا أبنائي سارعوا إلى اتباع هذا الرجل. اسمعوا شو يقول لهم: إنه يأمر بمعالي الأمور وينهى عن سفسافها. الأمور المنحطة ينهي عنها، والأمور العالية يأمر بها، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولما جعفر بن أبي طالب أرسل أهل مكة المشركون عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ليأتيا بالمسلمين المهاجرين من الحبشة، وأخذوا معهم هدايا من الجلود وكانت لها قيمة عند ملك الحبشة وأتباعه وأساقفته والذين عنده من أهل الدين والدنيا والبطارقة، وقالوا له: هذا الجماعة تبعون رجلا منا، هذا الرجل جاء له على دينك ولا على ديننا، له على دين المسيح ولا على دين قريش، وبعدين إنهم متكبرين سفهاء لا يسجدون لك لا ولا يعبدوا ولا يأذن. فنبيك تسأل بعد ما أعطوهم الهدايا وقدموا لهم الهدايا على أنهم لا يكلمهم الملك، اشترطوا على البطاريقة لما أعطوهم الهدايا والرشاوي أنهم ما يخلوا الملك يكلم جعفر ولا يكلم واحد منهم، وكانوا فوق 80، دعاهم قال: لا بد أن أسمع كلامهم. وكان أبغض ما يبغض عمرو بن العاص على أن يسمع الملك كلامهم. فلما جاءوا وقفوا على الباب وسلموا حزب الله بالباب يستأذن، حزب الله بالباب يستأذن. فلما سمعها صاخ لها وحن لها، فدخلوا وسلموا ولم يسجدوا له. فقال: هذان جاء لكذا وكذا، ويذكر: ما دينكم وما نبيكم؟ قالوا: إن الله بعث إليكن كذا. يعتدي القوي على الضعيف والغني على الفقير، وكنا كذا وكنا كذا وكنا كذا من الشر اللي ما شافت الدنيا مثله. الله برجل منا نعرف نسبه وصدقه، يأمرنا بالصدق والعفاف والطهارة والصلاة وصلة الأرحام. هذه معالي الأمور، هذه معالي الأمور. قال: هل معك شيئا من القرآن؟ قال: معي. وبدأ يقرأ: كافة يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إن ضرب. طبعا داعية في سبيل الله، مشرق القلب بصحبته لرسول الله وهو ابن عم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختار السورة اللي فيها قصة المسيح ابن مريم ومريم وعيسى اللي يعبدوه النصارى والقساوسة والرهبان، اختار اللي عشان يقراها عليهم. وقال علي بس فقرأ لما بدأ يقرأ قرأ من أول السورة حتى وصل: ذلك عيسى قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله ربي وربك وعبده، هذا صراط مستقيم. فبدأ يبكي ثم يبكي حتى خضلت لحيته من الدموع، وبدأ البطارقة حوله يبكون حتى خضلت مصاحبهم. وقال: والله لا يفتري، لا يبعد على هذا الذي جاء به محمد عما جاء به قطعة صغيرة من السواك، طلعها من سواكه قشرة صغيرة مثل هذه، لا يفترقان أبدا، هما ينبعان من مشكاة واحدة، مشكاة واحدة اللي جابها عيسى واللي جابها محمد. اذهبوا أنتم سيوم في أرضي، يقول لهم كده: اذهبوا أنتم سيوم، يعني أحرار بأرضي، إذ أنتم سيوم بأرضي، وتوعد وتوعد من يتعرض لهم بأذى في بلادي. وكان النبي قال: إنه رجل لا يظلم الناس بجواره، صلوات الله وسلامه عليه. هذه تعني المنافقين والكفر ما لهم همم، لأنهم ما امتلأت قلوبهم بالقواعد العالية من تعاليم الدين الحق وتعاليم شريعة الله وشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا: لو كان عرضا قريبا، هذه نفسيتهم الدنية، لو كان عرضا كنت أنت تدعوهم، ما هو التبوك، لو أنت دعوهم لشيء قرب أحد ما فيه معارك ولا ضرب ولا خاب وإنما في غنيمة سهلة يجيبوها وسفر ما يحتاج لركوب حتى يمشون على رجليهم إذا شاءوا. لو كان عرضا قريبا يعني شيئا من متاع الدنيا الزائل، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا يعني وسفرا قصير يعني ما هو طويل غير شاق لاتبعوك، لأنهم هذه همتهم ودهم الحطام الزائل ونفوسهم متعلقة بعرض الدنيا ومتاعها الفاني. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. الشقة يعني السفر البعيد الذي لا يذهب إليه إلا بعنف ومتعب ومشقة. ما هي الشقة؟ حقت السكن والشقة الناحية اللي يقولوها بعض الناس، بعض الناس يستعمل الشقة أو الشق لجانب من بيته مثلا، أو الشقة الجزئي من البيت أيضا غرفتين وثائر الهباب يسمونها شقة. هذه طبعا العرب ما يعرفونها، العرب ما يعرف هذه أسماء كلها جديدة والصلاحات جديدة، قد تكون تركيا أو غير تركيا أنا ما أعلم، لكن ما هي في اللغة العربية. ولكن قوله تبارك ولكن بعدت عليهم الشقة يعني بعد عليهم السفر، الطريق الجهة التي تطلبهم بالذهاب إليها والخروج إليها حيث لا ينالونها إلا بجهد ومشقة وحل وترحال ونزول وصعود، يعني تحتاج إلى مشقة فسميت بذلك الشقة. من المشقة، من المشقة، من الشقة، ما هي من الجزء من الشيء، يقولوا قطع لي شقة من الطعام ولا لقمة من الطعام، شقة من الطعام أو كذا وكذا. ولكن بعدت عليهم الشقة يعني بعدت عليهم الجهة التي طلبتهم للخروج إليها حيث لا ينالونها إلا بسفر وترحال وشد رحال ومشقة من نزول وخروج، ولا ماء عندهم والجو الشمس حارة والجو قيظ والمتاع قليل، الماء قليل والزاد قليل، مثل ما ربنا سماها العسرة، ساعة العسرة. فأنت طلبتهم في ساعة العسرة يجونك في ساعة العسرة، هم ما همهم إلا الدنيا، ما همهم إنهم يشقون ويعلمون إن الواحد منهم إذا رفع رجله في طول الطريق 700 كيلو، 700 كيلو ما رفع رجله إلا رفع الله درجة، ولا حط رجله إلا حط الله عنه خطيئة، وجمل اللي هو راكبه ما يرفع رجله إلا يرفع له درجة ويحط عنه خطيئة، كل ما يحط الجمل رجله إلى أن يصل ما همهم هذا، لأنهم الدنيا الزائلة والمتاع الفاني. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لسارعوا إليك لأن همهم، ولكن بعدت عليهم الشقة. اسمع، هذه نفسية، الدرس الأول من هذه الآية الدراسة النفسية لأحوالهم، دراسة حالهم النفسية أنهم منحطون، منحطون دنيئون، دنيئون لا ترتفع هممهم ولا تعلو، ولا تعلو مطالبهم، وإنما همهم أكل وشرب ومناكح ومشارب، هذا يكون بدون مشقة وبدون عناء وبدون بعد وبدون عن أهلهم. وسيحل هذه المنطقة الثانية، المنطقة الأولى هذه النفسية اللي عرفها الله لنا حالهم، تعرفوا هذه حالهم، ولما يسمع المنافق هذه في وصفه يعرف أنها حقيقة طبعا، وبعدين يذوب يكاد يذوب عندما يسمعها، يكاد يذوب لأن حقيقة هو يعلم أنها ما الوصف بها، الوصف بها وصف لدنيء لا قيمة له ولا مروءة، وصف لدنيء لا قيمة له ولا مروءة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، هذا النصف الأول من الآية. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بهذه الأيمان، يهلكون أنفسهم بهذه الأيمان الكاذبة، لأن ما في شيء يخرب البيوت العامرة ويجيب لها الدمار الكامل ويفني البلاد والعباد أشد من اليمين الكاذبة، اليمين الغموس، اليمين الغموس. يقول في الأثر تدع الديار بلاقع، تخرب البيوت. عرفنا وقلنا لكثير أكثر من مرة إن اليمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اليمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يمين المنعقدة، والقسم الثاني اليمين اللغو، والقسم الثالث اليمين الغموس. إحنا كثرنا لكن الناس يحتاجون لمثلها حتى لو كررناها. اليمين ينقسم إلى يمين منعقدة ويمين لغو ويمين غموس. وطبعا اليمين الغموس ما يلجأ إليه إلا الفاجر الكاذب. ولذلك ربنا يصف المنافقين يقول اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. كل ما ينبه كل ما يقعون في بلوى يخرجون منها بالأيمان الكاذبة الفاجرة. فاليمين إما يمين لغو وإما يمين منعقد وإما يمين لغموس. اليمين اللغو أن يحلف الإنسان على شيء يظنه كما قال، يحلف على شيء يظنه كما قال والأمر على خلافه. أنا أضرب لك مثل، لو أنا جالس هنا الآن وشفت واحد بيني وبينه 50-60 متر والله عيني توصل هناك، وشفته مقبل عليه قلت للجب هذا فلان، هذا إبراهيم ابن فلان، هو عيونه أقوى من عيوني، قال لا ما هو إبراهيم هذا فلان، هذا محمد ابن فلان، نقول له لا هذا إبراهيم، يقول لا محمد، أنا عيني قالت لي إنه إبراهيم وعينه اللي أقوى قالت له محمد، فقلت والله إنه إبراهيم. بناء على غلب ظن هذه يمين لغو لا يؤاخذ الله العبد بها ولا تحتاج إلى كفارة ولا تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى كفارة ولا تنحج ولا تحتاج إلى ولا هي سيئة. فإذا حلف الإنسان على شيء يظنه كما قال وصار الأمر على خلاف ما قال هذه تسمى يمين غموس يمين لغو. والله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال في سورة البقرة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني قال هي الآيات المتشابهات فيها في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحل الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم، يعني المنعقد علبتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته. وطبعا كان الكفر قبلنا قبل أمة محمد ما كان اليمين لها كفارة، لو واحد حلف على شيء إنما يكله أو شيء ما يعمله يمين منعقدة. يقول النبي عليه السلام في شريعة الإسلام شريعة اليسر والسماحة شريعة الدين السهل الكريم مثل ما قال ربنا في وصفه للأنبياء السابقين يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إنه جاء بالشريعة السمحة اليسر، يريد الله بكم ولا يريدكم العسر. فكان الأمم السابقة جميع الأنبياء السابقين لو واحد حلف يمين لابد يطبقه إلى أن يموت ولا له كفارة لو حلف. وذلك لما قال ربنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل من قبل حلف إن ما يأكل طعام اللحم الإبل فصار محرما عليه وعليه إلى يوم القيامة. ولكن إحنا النبي قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير لا يكفر عن يمينه، وقال أنا لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير عليه الصلاة والسلام. ويقول الله للنبي محمد يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها لما تحرم ما أحل الله لك، وبعدين يقول فرض قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني هذه في شريعة محمد الحال. أما قبلنا من الأنبياء ما فيه كفارة يمين. فاليمين اللغو أن تحلف على شيء تظنه كما قلت والأمر بخلاف، هذا ما عليه كفارة ولا إثم ولا معصية ولا شيء. وكذلك أنت أن يجري لسانك باليمين وأنت لا تريده، يعني مثلا انت بتكلم واحد تسلونك يقول لك تقول والله طيبين، بيسألك عن ايه قلت والله طيبين، انت ما قصدت اليمين ولا قصدت الحين، افرض انهم مرضى ما هم طيبين، افرض سره قلت سره ما عليك كفارة يمين، لانك انت لان هذا من لغو، انت ما قصدت اليمين. فاليمين تقول عائشة رضي الله عنها اللغو ان تقول لا والله ولا بلا والله لا والله وانت لا تريد يمينا، ما خطر على بالك انك تحلف، ما عقدت اليمين ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في آية البقرة يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني اليمين اللي تعقدها إنك ما تعمل الشيء الفلاني أو تعمل الشيء الفلاني هذه يمين منعقدة. فاليمين المنعقدة بيان الله كفرتها في القرآن، الثالث اليمين الغموس، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. وجاء في بعض الآثار اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. الآية اللي أنا أقرأ الليلة لما قال وسيحلفون بالله لو استطعنا، لو كان عندنا زاد وراح ويعني شيء نرتحل عليه وعندنا سلاح وعندنا كل خرجنا معكم، والله يعلم إنهم لكاذبون. طبعا ساحي يقول ربنا تبارك وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. مش باقي من الوقت، خلينا نقول الحديث أحسن. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم، لأن اليمين الكاذبة هذه ما تخلي صاحبها يعمر على الأرض، إن طل به المدى سنة. ولذلك روى البخاري في صحيحه في تفسير قوله تبارك وتعالى، في تفسير من صحيح البخاري في تفسير قوله تبارك وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، لما يحلفوا كلهم صدقوه. فذكر حديث زيد بن وهب عن حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي محمد اللي كان يعرف المنافقين، عرفه النبي محمد المنافقين، أن زيد كان يقول في قوله فقاتلوا أئمة الكفر قال هؤلاء لم يأتوا بعد، يعني يجون في المستقبل، عشان يبين إن إمام الكفر كل من دعا إلى الطاغوت وعبادة الطاغوت ومحاربة الإنسان يصير إمام من أئمة الضلال وطاغوت من الطواغيت التي يقود قومه إلى النار كفرعون يوم القيامة، التي يقدم قومه يوم القيامة كفرعون، لأنه يدعو إلى ضلالة فيتبعه الضلال في نار جهنم. فيقول حذيفة بن اليمان لم يقاتل هؤلاء بعد، يعني سيأتون في الطريق بعد النبي محمد وإلى يوم القيامة يخرج ناس ضلال قد يكونون في الأصل مسلمين ثم يبدون يدعون إلى نبذ الإسلام وطرح الإسلام والكفر بالإسلام والطعن على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يبق منهم من المنافقين، يقول لم يبقى إلا ثلاثة من هؤلاء الأئمة في عصر النبي محمد، في عصر زيد بن وهب، في عصر حذيفة بن اليمان، وأربعة من المنافقين. يقول ما باقي من كلهم هلكوا. الآية دي نزلت في شوال من السنة التاسعة للهجرة، والنبي مات بعدها بسنة عليه الصلاة والسلام، سنة وشهر اسمه شهرين، في حدود السنة هلكوا جميعا. وقرينا لكم قصة عبد الله بن أبي رسوم عندما هلك في نفس الوقت، في نفس الوقت، ولم يبق منهم بعد سنة إلا أربعة. فلما حدث حذيفة رضي الله عنه بهذا الكلام سمعه أعرابي جلف جاهل، أعرابي جلف جاهل كان موجود، فلما ذا الحديث في البخاري في التفسير، في كتاب التفسير في صحيح البخاري في تفسير قوله فقاتلوا أئمة الكفر لأنهم لا إيمان لهم. فيقول لما قال له ما بالكم يا أصحاب، يقول الأعرابي الجلفي ذاك اللي تو جاي من بر من الجبال، ما بالكم يا أصحاب محمد تحدثوننا بأحاديث لا ندري عنها؟ إذا كان هذا صحيح، يعني ما بقي إلا أربعة، إلا أربعة أو سبعة، ثلاثة من أئمة الكفر وأربعة من المنافقين، فما بال الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. يبقرون بيوتنا يعني يكسرون الباب ويدخلون، ينهبون بيوتنا ويسرقون الأعلاق اللي احنا معلقين عليها طعامنا وشربنا وأزوادنا، يسرقون أزوادنا من بيوتنا. فقال له حذيفة أولئك الفساق، يعني اللي بيسرقوا دول ما هم منافقين ولا هم من أئمة الكفر، هذا الناس فسقوا عنه، يعني فسقوا فسق عصاة، مثل اللي مثلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر، هل يخرج بهذا من شريعة الإسلام؟ ما يخرج. ما يخرج من صحيح النبي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين هو مؤمن، لكن معناه الإيمان الكامل، لا أصل الإيمان، الإيمان الأصل ما يخرج بالزنا ولا بالسرقة ولا بالقتل. لكن كان بعض الصحابة يقول لعبيده تزوجوا، يقول لعبيده تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، فإن شاء رده عليه وإن شاء أمسكه عنده. لا تزنوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، فإن يعني الإيمان الكامل. أما أصل الإيمان في قلبه، ولذلك يقول حبيب الله كما قلت كثيرا في الحديث الصحيح، من ابتلي من هذه القاذورات يعني زنا أو سرقة أو غيره بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عنه. وأنا أظن لو أني يعني أكملت، أنا أريد أن أسوق حديث القسامة، لأن فيه حديث القسامة اللي حلف 50 رجلا 48 رجل على قصة القرشي الهاشمي الذي قتله القرشي، الذي قتله القرشي، فيحلف عبد الله بن عباس أنه ما حال الحول وفي 48 عين تطرف، مثل إن شاء الله في الليلة القادمة نسوقه في أول حد إن شاء الله تعالى، إذا يسر وسهل وأبقانا إلى ذاك الوقت. اللي عنده سؤال الآن إذا كان باقي وقت. هل يجوز بسم الله، هل يجوز سؤال الله بحق الأنبياء وجاه الأنبياء والتوسل؟ ماذا لا يجوز؟ الأمر عظيم. التوسل لا يكون إلا بعمل صالح منك أنت يا عبد الله، أو تتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أنا أسوق حديث رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح، لما استحتاج أقحط المسلمون في عهد عمر، يعني ما نمطول المسألة، لأن التوسل عندك إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك، هذه توسلات قبل ما تدعو تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، توسلات. ولما أيضا الثلاثة الذين أواهم الغار المبيت إلى غار وانطبقت عليهم صخرة، قالوا نسأل نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا، لأنه من كانت العمل. أما الحديث اللي أنا أريد عشان يقطع مثل ما قال الشاعر، قطع الجهيزة قول كل خطيب، ما يحتاج المسلم بعده إلى سؤال. يقول عمر بن الخطاب لما إذا جاهم القحط وطلعوا يستسكون، يأخذ العباس قدامه، عباس عم النبي محمد، يمشيه قدامه، طبعا الأفضل العباس ولا عمر، عمر أفضل من العباس بدرجات شتى، لكن هو عم النبي، عم النبي محمد، فيمشيه قدامه. وإذا طلعوا للبر عشان يستسكون، فيقول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، جاء في بعض الأحاديث وإن نبيك قد مات، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، فيبدأ العباس يدعو اللهم اسقهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين فيمطرون مطرا غزيرا. اللهم إنا كنا نتوسل، فلو كان التوسل بالنبي بعد انتقاله ما كانوا يحتاجون للعباس ولا يحتاجون للعباس. ولما جاء كما ذكرت في وقت قريب، لما جاء النبي من المقبرة بعدما ودع أحد أصحابه، ولقى عائشة تقول ورأسا، هي لما دخل الغرفة قالت ورأسا، يعني رأسي توجعني، قال ليت يعني لو كان ذاك وأنا حي، يعني ليتك تموت وأنا حي. قالت وراك تحب موتي، لأن مت لا أصبحت معرسا بإحدى نسائك في حجرتي. قال لو كان ذاك وأنا حي لدعوت لك واستغفرت لك، يعني لو كان أنت تموت قبلي أنا أدعو لك وأستغفر لك، فينفعك أكثر من كونك تعيشين بعدي، ينفعك أنا أدعو لك بعد موتك، ينفعك الله بدعائي بعد موتي. فلو كان الدعاء بعد موته صلى الله عليه وسلم، بعد موته صلى الله عليه وسلم، كان محتاجون ما يقول لها الكلام ده، ولكن قال أنا بل أنا ورأساه، وبدأ يشكو صلى الله عليه وسلم، ومن يمضي أيام حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثال. ولم يرد أبدا في حديث الأعمى اللي يقول أسألك بحق كذا وبحق كذا، هذا مضطرب سندا مضطرب سندا ولفظا، يعني فيه اضطراب من أوجه شتى والله أعلم. الحمد لله. هذا يسأل ما الفرق بين الرشوة والهدية؟ أصل الرشوة مأخوذة من الرشا، وهو الحبل اللي تدليه في البير مع السطل ولا مع الذنوب عشان تخرج به الماء. فالشيء اللي تدفعه عشان تأخذ به حقا ليس لك هذا رشوة. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الوسيط اللي بينهم، هذا الرشوة. أما الهدية إنك تعطي أحد من أحبابك أو غير أحبابك شيئا من الدنيا تتقرب إليه به، يعني ما هو ما تقرب إليه للدار الآخرة. هو طبعا آثاره طيبة، لأنني قلت هذا تحب، يعني آثار الحب إن الناس يهدي بعضهم لبعض، هذا ما فيش كلام. هذا سائل يسأل وسؤاله عجيب غريب، فيقول في سؤال: نفهم من حديث الطائفة المنصورة، طبعا هنا كررت كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي، وفي بعض الألفاظ من أهل الغرب، ظاهرين على عدوهم لا يضرهم من خالفهم ولا من قدرهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث صحيح ثابت في البخاري ومسلم، بس كلمة في الغرب في مسلم الحال، كلمة لا تزال طائفة من أمتي من أهل الغرب، وأنا تكلمت عنها الأيام القريبة وقلت المراد بالغرب ما هو البلد اللي يسمى الغرب، سواء كانت الشام مثل ما يقولوا الشاميين أن الغرب بلادنا، ومثل ما يقولوا المغاربة أن المراد بالغرب في الحديث بلادنا، ومثل ما يقولوا بعض الناس أن أمريكا هي اللي تظهر الإسلام ويظهر الإسلام منها من بعدين لأنها بلاد، حكايات كلها. ولكن المراد بالغرب شجر شاب حجازي ما كان ينبت قبل عند النبي عند ظهور النبي محمد وقبله إلا في بلاد الحجاز ما بين المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما كان ينبت هذا الشجر. يقول القاموس ابن الفيروز زمان في القاموس المحيط في الغرب: شجرة شاكة حجازية. ولكن قلت أنا في أيام قريبة هنا إنها انتقلت بعد فتح المسلمين لبلاد العراق وغيرها، انتقلت إلى بلاد كثيرة وصارت موجودة في غير بلاد العرب أيضا. أما أقول هذا، يقول في السؤال: هل نفهم من حديث الطائفة المنصورة أنها جماعة متواجدة في كل زمن؟ هذا صحيح، صحيح، متواجدين لا ينقطع الخير منهم، سواء كانوا معروفين أو غير معروفين، معروفين أو غير معروفين، وسواء كانوا عصابة متماسكة متجمعة أفراد، مثل ما قال ربنا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هل هي جماعة متواجدة في كل زمن؟ نعم، برغم غياب الإمام. هذه الخيبة في السؤال، برغم غياب الإمام. إيش الغايب ده؟ هذا الغيب ما عمره يجي، وأنا أشهد بالله أنه لن يرى الدنيا إلا يوم القيامة. إن كان موجود في غايب، إن كان موجود واحد غايب، أصل ما غايب. أصل محمد الحسن العسكري لما مات وهو عقيم سنة 270 هجرية، الحسن العسكري لما مات في سرة من رأى، وكان أتباعه على الباب، وخرج إليهم واحد اسمه محمد بن نصير من موالي بني نمير، من موالي، وكان يخدم الحسن العسكري، فدخل خرج لما مات الحسن العسكري في داخل البيت، خرج إلى الذين على الباب من أتباعه وقال لهم: إن الإمام مات، وترك ولدا اسمه محمد دخل في سرداب، سنه 5 أو 7 سنين، دخل في سرداب دار أبيه، ولن يعود حتى يعني سيعود حتى يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا، وهو المهد المنتظر. فقالوا له اللي على الباب: صدقت وكذبت. هو قال لهم في بقية كلامه: أنا الباب على هذا الإمام. محمد بن نصير مولى بني نمير قال: أنا الباب، أنتم لا يمكن تعرفون شيء عن هذا الإمام إلا من طريقي أنا. فقالوا: كذبت وصدقت. قالوا: كذبت في وصدقت؟ قالوا: كذبت في أنك أنت الباب، وصدقت في أن للإمام ولد دخل في السرداب، مع أن الإمام كان عقيما، حسن العسكري كان عقيما، ورثه أخوه جعفر، أخوه هو اللي ورثه لأنه عقيم. العصبة كان أخوه، لكان لو ولد ما أخذ أخوه ولا شيء من ماله، لو كان له أخ ما هو. وكل علماء التاريخ يقولون إن جعفر أخيه هو الذي ورثه، فساموا أتباعه صاروا يسمونه جعفر الكاذب، غير جعفر بن محمد بن علي زين العابدين بن علي بن حسين، هذا جعفر غير، ولكن هذا جعفر أخو الحسن العسكري، أخو الحسن العسكري فصار يقول هو هذا كان عجيب كما قلت. فلما خرج هرب محمد بن نصير وقالوا الباب له الرجل اللي يبيع الزيت عند بابه. كان الحسن العسكري سمح لواحد يبيع الزيت عند بابه، قال هو ما سمح للرجل اللي يبيع الزيت إلا أن يكون بابا على ولده، هو اللي يجي العلم، وهو بيقعد إلى يوم القيامة ما يطلع، وهم يعتقدون أني سيخرج ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. الإمام ما في عندنا إمام غايب في شريعة الإسلام، إحنا إمامنا منصوب في الجالس مجلس الوزراء اليوم، مجلس الوزراء اليوم يا رسول مجلس الوزراء اليوم، والله يبقيه ويحييه ويحفظه ويمتعه بالصحبة العافية، وإمام المسلمين حاضر الآن ما هو غايب. والحق مع هذه الأمة التي لها إمام يقيم شريعة الله. هل يجوز قراءة القرآن على الموتى وخاصة سورة ياسين؟ والله ما أعرفها في حديث صحيح، أنا ما أعرف في حديث صحيح كذا. تلقين الميت، تلقين الميت ورد، ولكن بالطريقة يعني على تفسيرها لبعض أهل العلم أنه يذكر عنده شهادة لا إله إلا الله عند موته بدون تضجير، يعني ما يضجرون وما يقولوا قل لا إله إلا الله، ولكن يبدون يعني. أنا أذكر جماعة من أهل العلم حضروا موت شيخ وهم يعلمون أن الحديث يحفظه وهو بيطلع الروح، يحفظ حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فبدأ واحد من المحدثين والشيخ يسمع وينازع الموت، فيقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا أن رسول الله قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكان آخر كلامه لا إله إلا الله. يعني هذا التذكير تلقين يكون بهذه المثابة، يعني يذكر عنده لا إله إلا الله والبشارة بالخير، إن شاء الله تلقى خير، وإن شاء الله قدامك إن شاء الله عمل صالح ويذكرون. أما كون يقولوا قل لا إله إلا الله يمكن يضجره وهو في مرض شاق فيقول لا أقولها ويروح على غيرها، نعوذ بالله. هل تجب الزكاة على الموظف الذي يتقاضى أجرة شهرية؟ هذا سؤال أول، ما تجب عليه الزكاة اللي يتقاضى أجرة شهرية إلا إذا جمع من هذا الراتب وحل عليه الحول من أول السنة، كان عنده نصيب يعني نصاب الزكاة من أول السنة، يعني يفرض أول رمضان بيزكي كل سنة، فأول رمضان عنده مثلا 1000 ريال ولا 2000 ريال هذا نصاب، بعدين صار يخذ راتب كل شهر 4000 5000 10000 20000 يصرف منها على عياله ويسافر ويقعد، وبعدين عند آخر شعبان شاف القروش اللي جمعها من الراتب هذه فيها الزكاة، لأن من قطع نصل النصاب طول السنة. ولو أن آخر يوم جالوا 100000 ريال يوم 29 شعبان تجب الزكاة في 100000 اللي ما جات إلا لها يوم واحد ما دام أصل النصاب عنده، يعني ما يحتاج للحوالين الحل إلا أصل النصاب، أما ما يضاف للنصاب فزكاته زكاة أصل النصاب حتى ولو ما جاء إلا ساعة واحدة قبل وجوب النصاب. كيف نخرج زكاة على المال الموضوع في حساب بنكي علما بأن يتغرد ما أعرف ذا؟ قال الله عز وجل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، لماذا قدم أي نعم في آيات كثيرة تقديم المال على النفس، وأنا ذكرتها في سورة الأنفال. في سورة الأنفال لما ذكر إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فقدم المال على النفس، على النفس بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ليش يقدم المال؟ لأن الجهاد بالمال أعم من الجهاد بالنفس. الجهاد بالمال يشمل كل غني عنده نية للعمل الخير، ولو كان مريض وعاجز، ولو كان أعمى أو أعرج، ولو كان به كل بلاء يقدر، لأن النبي يقول من جهز غازيا فقد غزا، من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني لو تطعم أهل المجاهد اللي خرج الجهاد حتى يرضع أنت كأنك تجاهد في سبيل الله. لذلك قدم المال لأنه يقدر عليه القوي والضعيف، وكل الناس اللي عندهم مال يستطيعون يجاهدون في سبيل الله، والمال قد يكون أحسن للمجاهد من عدد. يعني إذا كان عندك مال يمكن تنفع به أكثر من تروح بنفسك. صحيح الشاعر يقول يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. لكن والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.